بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا بكم في هذا اللقاء حول مادة الفكر الإسلامي، وخاصة حول مشروع مالك بن نبي التجديدي، مشروعه الحضاري. لقد تحدثنا فيما قبل عن بعض جوانب تتعلق بمالك بن نبي، وأظنكم تذكرون أننا قلنا أن مالك بن نبي يختلف إلى حد ما عن غيره من المفكرين أو من الإصلاحيين أو من المجددين، فهو كغيره يتفق على أن البدء بالإصلاح أو البدء بالتجديد يبدأ من تشخيص المرض أو العلة التي أصابت الأمة الإسلامية وأدت إلى تخلفها، هذا التخلف الطويل، وإلى جمود فكرها وتخلفها الحضاري. التشخيص العلة إذن هو قاسم مشترك بين كل المجددين وكل زعماء الإصلاح، لأن لا يمكن أبدا أن نعالج مرضا لا نعرفه، فبالضرورة يتفق الجميع على أن يكون تشخيص المرض هو البداية. لكن المهم هنا أن مالك جاء تشخيصه كما قلنا مختلفا عن غيره، عن من سبقوه أو من عاصروه من المجددين. وأظنكم تذكرون أن بعض هؤلاء المصلحين أو المجددين شخصوا هذه العلة بأنها البعد عن الدين والجهل بالدين وتشويه صورة الدين بما خالطه من بدع وخرافات، وأظن هذا أن تذكرون كما كان عند الإمام محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة، في دعواته التجديدية في شبه الجزيرة العربية. بعضهم رأى أن الاستعمار هو أس الداء وهو أساس البلاء الذي أصاب العالم الإسلامي بكل ما أصابه، وهذا في الواقع أمر مهم جدا، لأن الاستعمار يرتبط به كثير من الأمراض التي أو الأمراض التي يريد أن يرسخها في بلاد المسلمين أو في الدول المستعمرة عموما، فهو يريد أن تبقى هذه الدول ضعيفة لكي يظل مقيما عليها ويظل مسيطرا عليها، وذلك يرسخ فيها الضعف وتظل هذه الدول ملكا له ونهبا ينهب ثرواتها ويستفيد بخيراتها. من الاستعمار نبتت أمراض كثيرة، ومن الاستعمار، ولذلك كان التركيز على الاستعمار وأنه العلة الأولى في الواقع كان مهم جدا، وكان الذي شخص هذا التشخيص هو كما تذكرون السيد جمال الدين الأفغان. قال الإمام محمد عبده قال العلة الحقيقية هي في الجهل وساد التربية. قلنا إن الكوكب قال استبداد الحكام، ولا بد من محاربة الاستبداد الخارجي، استبداد المستعمر، والاستبداد الداخلي، استبداد الحكام. عشان ننهض أو تنهض الأمة الإسلامية لابد من مواجهة هذا الفساد ومواجهة هذا الاستبداد. على كل حال، الجميع كل تحدث عن علة من علة المسلمين، لكن نستطيع أن نقول أن كل هذه الأمراض اجتمعت في الأمة الإسلامية وأسهمت في تخلفها. لكن الذي أريد أن أؤكده الآن أن مالك بن نبي جاء تشخيصه مختلفا عن هؤلاء جميعا. قلت لكم إنه يتحدث عن غياب الطابع العملي في المسلمين، عند المسلمين، المسلمين ينقصهم السلوك العملي، المسلمون ينقصهم التجربة العملية، المسلمون يتكلمون كثيرا، قد يقولون إننا نتحدث أو نعيش طبقا للقرآن، لكن الأصح في رأيي أن يقال إننا نتكلم طبقا للقرآن. يعني هو العلة عنده أننا نتكلم كثيرا ولا نفعل شيئا، نتكلم كثيرا ولا نفعل شيئا. وأظن هذا تشخيص أيضا قاسي لكنه حقيقي، لكن في جانب كبير من الحقيقة. يعني الواقع أن هو بهذا اللي خلاه يقول هذا الكلام، أنه هو عاش في مجتمع أوروبي، في مجتمع أوروبي متحرك في نشاط، في في في في همة، في عزيمة، في إصرار، وقارن بين حال هذا المجتمع الفرنسي اللي هو عاش فيه حوالي أكثر من ربع قرن تقريبا، وبين المجتمع الإسلامي اللي هو عاش فيه أيضا واللي هو ينتمي إليه، فوجد أن المسلمين يفتقدون هذه الهمة، يفتقدون هذه العزيمة، فقال نقص الطابع العمل أو نقص السلوك العملي. طبعا أنتم فاكرين أن كان من المؤثرات اللي خلته يقول هذا الكلام، مما دفعه إلى أو مما كون عنده هذه الفكرة، أنه هو أساسا دارس للإسلام جيدا، واعي جدا بثقافة الإسلام، متعمق في ويغوص داخل ثقافة الإسلام ويفهم ثقافة الإسلام، وفي نفس الوقت يغوص بداخل الفكر الغربي ويفهم ثقافة الغربيين. لما قارن بين المسلمين كشعوب ومجتمعات وبين الغربيين كمجتمعات، وجد أن هذا ما ينقصهم سلوك العمل. إذن تشخيصه للداء كان أساسا ينبع من تخصصه هو ومن فهمه ومن عمق فهمه للإسلام ولغير الإسلام ولثقافة الإسلام ولثقافة الغرب. ولذلك ركز جدا على الجانب العملي وضروري تنمية هذا الجانب إذا أردنا هذا الشرط الأول من شروط النهضة عنده. يعني هو يعتبر الاتجاه إلى الجانب العملي أو السلوك العملي شرط أساسي من شروط النهضة. هو له كتاب باسم شروط النهضة طبعا ويقول في هذا الكلام. قلنا أيضا إن كان لمالك بن نبي منطلقات دينية في هذا المشروع التجديدي أو في هذه النزعة خاصة النزعة العملية، هذه النزعة العملية اللي بيتكلم فيها عن السلوك العملي وغياب السلوك العملي عند المسلمين، المنطق العملي غياب المنطق العملي عند المسلمين، هذه النزعة تربت فيه من مجموعة عوامل. أولها فهمه للإسلام وللمجتمعات الإسلامية قديما وحديثا، فهم الحركة في المجتمعات الإسلامية السابقة والتي أدت إلى نهضة، وفيهم نقص الحركة ونقص العمل في المجتمعات التي ضعفت وتخلفت وهي التي أدت إلى هذا التخلف نقص الحركة. يعني هو قارن بين المسلمين عندما أحيوا وأقاموا حضارة عظيمة وبين حركة المسلمين عندما تخلفوا. هو في البداية كانت الحركة دؤوبة وحركة عملية وحركة مستمدة من الإسلام، وفي النهاية كانت الحركة ضعيفة ومنعدمة مما أدى إلى جمود الفكر وتخلفه. يبقى إذن هو هذه الحركة تربت عنده أو هذا الفهم العملي تكون عنده من فهمه العميق للإسلام ولطبيعة الحضارة الإسلامية وشروط قيام الحضارة الإسلامية، فتكون عنده هذا الطبع العملي. أيضا هو لمس هذا الطبع في القرآن الكريم، وأنا حدثتكم عن الآيات التي تقرن دائما بين الإيمان والعمل، تقرن دائما بين الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الإيمان والعمل الصالح. في كل آيات القرآن وفي معظم آيات القرآن تركيز شديد على هذا الجانب العملي. وحتى العلم مقرون في الإسلام بالعمل، العلم والعمل، علم بلا عمل لا فائدة منه. ولذلك كان هذا الملمح الديني هو الذي أدى بمالك إلى الاتجاه والاهتمام بالجانب العملي. أيضا قلت لكم فيما سبق أن السلوك العملي للمسلمين وللرسول صلى الله عليه وسلم كان دفعة قوية مكنته أو أدت به إلى الاهتمام بالجانب العملي أو بالسلوك العملي أو المنطق العملي. وقدمت لكم نماذج كثيرة من السلوك العملي للرسول، مثلا في غزوة الأحزاب، في حفر الخندق، في بناء المسجد، في كان كل الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام والتابعين وتابعي التابعين كان كل سلوك كانوا يهتمون بالجانب العملي أكثر من يهتمون بالجانب. لما جوا يناقشوا الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض القضايا التجريدية، القضايا العقدية النظرية، قال لهم يعني نهاهم عن الجدل ونهاهم عن المراء، وقال لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا اعملوا. ولذلك ده بيدل على فهم عميق جدا من مالك بن نبي لطبيعة الإسلام وطبيعة الدين الإسلامي. أيضا رسخت في هذه النزعة العملية دراساته الخاصة. يعني أنتوا عارفين مالك كما قلنا كان بيدرس الهندسة وحصل على شهادة في الهندسة من فرنسا، فالهندسة علم يهتم بالجانب التطبيقي جدا جدا وهو من العلوم العملية، فهو دراسته الخاصة أيضا رسخت فيه هذه النزعة إلى الاتجاه العملي. وهو بيقول أن كل اللي ينقص المسلمين هو هذا الاتجاه وهو هذا الجانب. هل يعني، سألتكم هذا السؤال، هل يعني تركيز مالك على الجانب العملي أو الجانب التجريبي الانتقاص من شأن الجانب النظري والتفكير النظري التفكير الفلسفي؟ ابدا اطلاقا اطلاقا. يعني مالك لم ينتقص التفكير النظري ولا التفكير الفلسفي، بدليل انه قدم رؤيه فلسفيه عظيمه جدا بنظريه، لكن هو الذي يعيبه اننا نتوقف عند الجانب التحليلي النظري وفقط. نعمل مؤتمرات، نعقد مؤتمرات، نقول كلام جميل جدا في في في سبيل التقدم وفي سبيل الحضاره، نتكلم عن ما ينبغي ان يكون وكيف يكون، لكن ننتهي عند هذا الحد. يعني للكلام فقط، توقف عند النظر والتحليل النظري فقط. هو بيقول ان المسألة محتاجة الى جانب التفكير النظري، التفكير النظري مطلوب لكن بشرط ان يتبعه عمل، ان يعقبه عمل. يبقى هو ما لا ينتقص التفكير النظري ولا التفكير الفلسفي، انما هو يعنى بان يرتبط النظر بالتطبيق، يربط بين النظر والتطبيق، يربط بين العلم والعمل. وده من المنطلقات الإسلامية الأصيلة جدا اللي هو الربط بين العلم والعمل كما حدثتكم. ما الأسباب؟ يعني خلينا بقى نتجاوز الحاجات اللي شرحناها كتير، أنا بينت بعض الحاجات المهمة في عند مالك بن نبي، لكن السؤال المهم، ما الأسباب التي دفعت مالك إلى الاهتمام بالنهضة؟ يعني ما الذي وجهه هذا التوجه؟ ما هي الأسباب التي دفعت إلى الاهتمام بمسألة النهضة ونهضة المسلمين ونهضة العالم الإسلامي؟ يمكن أن نلخص هذه الأسباب في مجموعة من الأفكار أو الأسباب على النحو التالي. يعني أنا أود أن ألم شعث هذا الموضوع، لأن مشروع مالك بيختلف عن غيره من المشروعات بأنه تفصيلي ودقيق ومحدد وفي جزئيات كثيرة جدا، سوف نحاول حصر هذه الجزئيات. أولا، من أهم الأسباب التي دفعته إلى العناية والاهتمام بقضية النهضة، واحد، أسباب اهتمامه أو اهتمام مالك، عشان يبقى الكلام واضح، اهتمام مالك بقضية النهضة. السبب الأول أنه فهم الإسلام، فهمه العميق للإسلام، وأنه دين يحتوي على منطلقات الحضارة، وأنه دين يتضمن المنطلقات الأساسية لتحقيق الحضارة. وزي ما قلت لكم فيها الإيمان، الإيمان وارتباطه بالعمل، فيها العلم، فيها العلم، فيها الاتجاه العملي، كل هذه الأمور من المؤسسات للحضارة، مما يؤدي إلى قيام حضارة. يبقى الفهم العميق للإسلام، تاريخ الإسلام، حضارة الإسلام، كل هذا أدى إلى أن يهتم مالك بقضية النهضة وكيف نحقق للمسلمين النهضة أو نستعيد نهضة المسلمين، نهضة العالم الإسلامي. دفعه أيضا أنه عاش في المجتمعات الأوروبية كما قلنا، وفهم فهمه الدقيق للفرق بين المجتمعات الإسلامية والمجتمع الغربي. ونقول احنا قلنا انه عاش في فرنسا اكتر من ربع قرن، فهذه كانت فرصة مناسبة لكي يدرس ويتعمق في حياة الغربيين وفي فكر الغربيين، ويقارن بالطبيعي، يقارن بين هذا الفكر وبين ما علمه من قبله، هو الفكر الإسلامي وفكر المسلمين في القديم وفي الحديث، لأن الفكر الإسلامي ليس في حالة واحدة، هو فكر كان متجدد ونشط وكان فعال وكان بناء حتى أنتج حضارة، ركض وتوقف وثبت أنتج تخلف حضاري، أنتج يعني جذر حضاري. الأمر الثالث من الأمور اللي دفعت مالك بالنبي إلى الاهتمام بالنهضة، الاستعمار، قضية الاستعمار. وأنا قلت لكم أن الاستعمار ده مشكلة المشاكل في عند المسلمين، الاستعمار بشكله الحقيقي اللي هو دولة تأتي بقوات عسكرية وتحتل دولة أخرى ومن دول المسلمين كما حدث، أو استعمار بالشكل الآخر الجديد، الاستعمار الجديد، هو في الحالتين خطر، وخطر شديد على فكر المسلمين وعلى ثقافة المسلمين وعلى حضارة المسلمين. ولذلك كان ده دافع للاستعمار وما يحدثه في بلاد المسلمين. كتير جدا انتوا بتتكلموا عن حاجات كتير جدا من مشاكل الاستعمار ومن بلاوي الاستعمار وما احدثه في بلاد المسلمين من ضعف وتخلف ونهب للصلوات الى اخره، وترسيخ للضعف وترسيخ لعدم الحضارة، وايضا العمل على تذويب الفكرة الدينية، ودي من اخطر الامور. العمل يعني الاستعمار كان بيهدف وما زال والى الان يخطط لي القضاء على الفكرة الدينية، القضاء على العقيدة الدينية، العقيدة الإسلامية. هذه مسألة دفعت مالك بن نبي إلى أن يهتم بموضوع النهضة، وأن المسلمين في حاجة ضرورية إلى نهضة. السبب الرابع، إيمانه بالتجربة الحضارية السابقة للمسلمين، وأن هذه التجربة ممكنة. إيمانه بأن المسلمين سبق لهم تجربة حضارية وأقاموا حضارة عظيمة، وهذه الحضارة تحدث عنها العالم كله، وتحدث عنها كل المفكرين اللي اهتموا بالإسلام واللي درسوا الإسلام من الغرب ومن الشرق، وبيانوا أثرها، وناس تحدثت عن مسارب الفكر الإسلامي إلى أوروبا، وناس تحدثت عن أثر الفكر الإسلامي في نهضة أوروبا من الغربيين قبل المسلمين، وناس قالوا أن العلم اللي جاء لأوروبا هو العلم المأخوذ عن العرب، وناس تحدثوا عن شكل الحضارة الإسلامية وقالوا أن الحضارة الإسلامية لها طابع مختلف عن حضارة اليونان أيضا. الناس من غرب، كل هذا الإيمان بأن فيه تجربة حضارية سابقة وفيه شروط، متى توفرت هذه الشروط يمكن استعادتها، وأن هذه التجربة يمكن استعادتها متى تحققت الشروط التي أدت إلى قيامة؟ يعني قيامة، يعني المسألة إن مالك بن نبي بينظر إلى الحضارة نظرة إلى ظاهرة اجتماعية أو إلى حالة اجتماعية أو إلى ظاهرة طبيعية. الظاهرة الطبيعية ممكن تستعاد وبيستعيدوها العلماء في المعمل إذا حققوا نفس الشروط اللي وجدت بها هذه الظاهرة. متى تحققت شروط الظاهرة؟ أمكن أن تعاد الظاهرة. متى تحققت شروط الظاهرة الاجتماعية؟ إذا تحققت يمكن أن تستعاد هذه الظاهرة مرة أخرى. الظواهر الاجتماعية والظواهر الطبيعية تحدث بشروط ووفقا لشروط، فإذا أمكننا توفير هذه الشروط أمكننا أن نستعيد الظاهرة مرة أخرى. فالحضارة تخضع لهذا الميزان أو لهذا المقياس، بمعنى أننا إذا وفرنا الشروط التي من أجلها قامت الحضارة يمكننا أن نستعيد الحضارة مرة أخرى. كانت مسألة شروط الحضارة تعني مالك بن نبي بشدة. العامل الخامس من عوامل اهتمامه بالحضارة وبالنهضة وضرورة قيام حضارة إسلامية والسعي لقيام حضارة إسلامية هو ظهور بعض الأمور المبشرة بقرب هذه النهضة، باقتراب هذه النهضة. بيقول ان في بعض الامور المبشره، وبياخذ هذه الامور منين؟ من اين ياخذ هذه الامور؟ من الاصوات التي علت في كل بلاد العالم الاسلامي تطالب بالنهضه. هذا الامر في حد ذاته هو حركه في اتجاه النهضه، لان انتقلنا من الجمود الى الحركه، انتقلنا من الثبات الى الحركه. الناس كانوا نايمين ومريحين ومبسوطين جدا بالوضع اللي هم فيه، ولا يعلمون طبيعه المأساه التي يعيشونها. ما حدش عارف، ما هوش حاسين بقوة المأساة، قوة المحنة التي عايشونها، محنة التخلف والضعف والركود. لكن الأصوات اللي ظهرت في الجزيرة العربية، في الجزيرة العربية، والأصوات اللي ظهرت في مصر، في تونس، في المغرب، في الجزائر، في باكستان، في الهند، في كثير من دول العالم الإسلامي، يقول هذه الأصوات هي مبشرات باقتراب النهضة. ولذلك اتجهوا أيضا إلى أن يسهم في هذه المسيرة، مسيرة النهضة. دي أهم الأسباب التي جعلته يأمل أو يتجه إلى دراسة النهضة ودراسة كيفية استعادة هذه النهضة. وأنا بقول إنه هو كان محدد ودقيق جدا في كلامه، وبيهتمش بالكلام الكثير، لكن بيقنن ويحدد كلامه عنصر عنصر كما سنرى في مشروعه النهضوي. اللي بيتحدث مالك عن في هذه الموجة من الصحوة، في هذه الموجة من الأصوات التي تعلو مطالبة للنهضة في هذا الجو، بيقول إن هنا يأتي دور الإرادة الإنسانية. ده دور مهم جدا لتحقيق النهضة، الإرادة الإنسانية. لأن إن لم يكن الإنسان مريدا للتغيير فلن يحدث أي تغيير. الإرادة لهذا التغيير، إرادة هذا التغيير. فإذا إذا أردنا وصممنا وكانت لنا إرادة حقيقية على التغيير، فإننا نستطيع أن نغير ما نحن فيه. ويستشهد في هذا السياق دائما وكثيرا جدا يتكرر استشهاده بهذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعود مرة أخرى إلى تصور محنة العالم الإسلامي، محنة العالم الإسلامي، يعني المأساة التي عاشها العالم الإسلامي. بيقول إن دي لها أمرين، أو تتمثل في أمرين، هذه المحنة لها أمرين. أولا إن الأفكار العظيمة، الأفكار القيمة التي بعثت حضارة، هذه الأفكار انعزلت عن المجتمع، أصبحت عديمة الصلة بالمجتمع. يعني هو عايز يقول إن المنطلقات الحضارية التي جاء بها الإسلام لبناء الحضارة أصبحت بعيدة عن المجتمع، لا صلة، فقدت صلتها بالواقع، فقدت صلتها بالمجتمعات الإسلامية. يعني أنا لو حللت كلام مالك هذا تحليل دقيق، أخرج منه بنفس النتيجة اللي قالها محمد بن عبد الوهاب واللي قالها الأفغاني. كيف؟ هو بيقول الأفكار العظيمة، الأفكار الجيدة، الأفكار اللي أقامت حضارة انعزلت عن المجتمع. هي الأفكار ما بتنعزلش، هو التحليل الدقيق يقول إن إحنا اللي انعزلنا، إحنا اللي بعدنا عن هذه الأفكار. هذه الأفكار، أفكار العلم وأفكار التقدم وأفكار العمل وأفكار الربط بين العلم والعمل، الأفكار الدينية هذه، الأفكار المستقاة من الإسلام هذه، ما بتبعدش هي متناسبة، لكن إحنا اللي بعدنا، إحنا اللي بعدنا عنها. يبقى كأنه عايز يقول في النهاية إن إحنا ابتعدنا عن الدين الحقيقي، ابتعدنا عن فهم الصحيح للدين، وهو نفس الكلام اللي قاله تحليل محمد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. يعني أنا عايز أقول إن كلهم بيدوروا في جو تقريبا يكاد يكون واحد، مع الفروق الخاصة بكل واحد منهم عن الآخر، لكن كلهم كانوا يعنيهم موضوع النهضة وكيف ننهض بالمسلمين وكيف ننهض العالم الإسلامي، لكنهم نجحوا في عملية إيقاظ الوعي. واحد ما كانش شاعر إنه مريض، أشعروه إنه مريض، بدأ العالم يحس، بدأ المسلمين يحسوا بالمرض، بدأوا يعانوا، يحسوا بالفجوة الخطيرة بينهم وبين العالم. ودي في الحقيقة بيقول مالك هي الخطوة الأولى في طريق النهوض أو في طريق اليقظة أو بادرة صحوة. الأمر الثاني، يبقى إذا كانت الأفكار، أفكارنا إحنا الأصيلة، أفكار الإسلام فقدت صلتها بالواقع أو ابتعدنا نحن عنها سيان، النتيجة واحد، سواء هي فقدت صلتها بالواقع أو إحنا ابتعدنا عنها، واقعنا ابتعد عنها، هذا أمر يشكل جانب من جانب مأساة المسلمين، أنهم بعدوا أو أن الأفكار الأصيلة عندهم لم تعد على صلة بالواقع، انقطع صلتها بالواقع، انعزلت عن الواقع. الأمر الثاني، أن الأفكار اللي جاية من أوروبا لن تستطيع أن تقيم نهضة. هذه الأفكار نجحت في أوروبا وأقامت نهضة، الفكر الوافد نجح قبل أن يأتي إلينا في إقامة نهضة أوروبية وفي إقامة حضارة أوروبية. هل يصلح لإقامة نهضة عندنا؟ لا يمكن، لا يمكن. بيقول لا يمكن أن يصلح لإقامة نهضة، أولا لأنه مش عايز يكون نهضة، يعني دي مسألة لابد نكون احنا عارفينها جيدا، لأنه لا ينوي أن يقيم لنا نهضة أو يحدث عندنا نهضة. الأمر الثاني، أن الفكر الوافد لا يصلح في تربة غير تربتها، دي تربة مختلفة، هذا جو مختلف، هذا مناخ مختلف، لا يصح، لا يستطيع أن يقيم نهضة للمسلمين. بيبدأ في عملية نقد لبعض المصلحين، وبيتكلم عن مجموعة من المصلحين اللي سبقوها أو اللي عاصروه، فبينتقدهم وبيقول ده بداية المشروع. أنا عايز أقول بقى المسألة دي علشان نحددها تحديد دقيق، رؤية مالك للنهضة، سوف نضغط على عنوان رؤية مالك للنهضة، وخليكم معايا لأن الموضوع بيدخل في تفاصيل دقيقة جدا وعميقة جدا. رؤية مالك للنهضة، حديث مالك عن النهضة يمكن أن نقسمه إلى قسمين، القسم الأول الجانب النقدي والقسم الثاني الجانب البنائي. يعني إذا كل فكرة أو كل مشروع فيه جانب نقدي وجانب بنائي، أنا هقول كده المشروع ينقسم إلى قسمين، أو رؤية مالك للنهضة أو حديثه عن النهضة يمكن أن يقسم إلى قسمين أو يتفرع إلى فرعين، الجانب النقدي وجانب البناء. يبقى قبل ما بيبني جانب البناء، قبل البناء لابد من هدم القديم، لابد من هدم القديم، لابد من نقد القديم. الفكرة دي بتفكرنا تماما ب يعني تقسيم الحديث إلى هذين الجانبين، بتفكرنا تماما بكلام الصوفية مثلا اللي بيقولوا التخلية ثم التحلية. الصوفية عندهم هذه الفكرة، فكرة تشتهر في التصوف، التخلية ثم بعدها التحلية. التخلية يعني تخلية النفس من الصفات الذميمة، تخليص النفس، تطهير النفس، تنقية النفس من كل الصفات الذميمة أولا. يبقى ده الجانب الهدمي، الجانب النقدي، الجانب الأول اللي هو استخراج، طرد الأفكار السيئة التي تعوق الحضارة وتعوق النهضة. إذا ترجمناها بكلام مالك يبقى هو التخلص من الأفكار التي تعوق النهضة، التخلص من العوامل التي تعوق النهضة، ده الجانب الهدمي. بيفكرنا أيضا بكلام الأصوليين اللي هو يعني هذا التقسيم إلى هذين الفرعين. فكرنا إذا كنا بكلام علماء الأصول اللي بيقولوا إن الجلب دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، يبقى احنا هندفع المفاسد اللي بتعوق النهضة أولا قبل ما نقول إيه العناصر أو المكونات هذه النهضة. أيضا أنا أتذكر وأنا أشرح هذا الكلام المنهج الذي، وأنا أذكر الإمام ابن تيمية مثلا، هو تحدث عن منطق اليونان وهتحدث عن المنطق اليوناني أيضا اهتم. هو الأصولي لما يكون إمام تيمية إنما كان هو واحد من علماء الأصول، وعلماء الأصول كانوا مهتمين بهذا الجانب، وهو أن يبينوا مثالب المنطق الأرسطي يبقى جانب هدمي، ثم يقيموا بنيانا أصوليا، بنيانا قياسيا، قياسا جديدا للأصوليين العلماء الأصول المسلمين، ينتهي هذا القياس الأصولي إلى المنهج التجريبي الحديث. يبقى كل الأفكار اللي بتحاول أن توجد شيئا جديدا لابد أن تبدأ بجانب نقدي وجانب سلبي، جانب يهدم المعوقات، ثم جانب آخر يقيم البناء على أسس سليمة وأسس جميلة. نفس الفكرة اللي قالها روجر بيكون، فرانسيس بيكون، وجون ستوارت ميل وغيره من علماء المناهج. يعني هو برضو سمى منهجه جانب هدمي، جانب سلبي، اللي هو تطهير العقل من كل المعوقات التي تعوق التفكير السليم، ثم يبدأ جانب البناء. أنا بعيد في هذه الفكرة عشان أوضح فكرة مالك، وهو أنه مستوعب لثقافة الغرب ومستوعب لثقافة المسلمين. الفكرة موجودة عند علماء الأصول إن احنا نبدأ بكذا وننتهي بكذا، وموجودة عند حتى الصوفية، وموجودة عند كل المسلمين الأصوليين يتكلموا عن منطق أرسطو واللي نقدوا منطق أرسطو. يبقى في جانب في النقد هدمي وجانب بنائي، جانب يزيل المعوقات القديمة وجانب يضع الأساس لبنيان جديد صحيح. يبقى هو قسم رؤيته للنهضة أو حديثه عن النهضة إلى هذين الجانبين، الجانب النقدي ثم جانب البناء. الجانب النقدي كل حديث مالك فيه زي ما قلنا بيتجه إلى تخليص الأمة الإسلامية، تنقيتها من الأفكار القديمة السابقة المعوقة للنهضة، الأفكار اللي حدثت اللي استقرت في المجتمع الإسلامي من عهود التخلف. هذه الأفكار بيسمها أفكار ميتة، أفكار ميتة، وهذه الأفكار الميتة لابد من طردها، لابد من إزاحتها عشان نبدأ في تحقيق النهضة. طيب الأفكار الميتة اللي هو بيتكلم فيها عن الجانب النقدي، في الجانب النقدي نجده يتحدث عن، خلينا ناخد دي لوحدها، ناخد الجانب النقدي ده لوحده لأن فيه تفاصيل كتير عايزين نتكلم عنها. الجانب النقدي أنا بس عايزكم تذكروا التقسيمة إلى قسمين، جانب نقدي، جانب هدمي، جانب سلبي، جانب إيجابي أو جانب بنائي. طيب هناخد الجانب الأول ونشوف مالك بيعمل فيه أو بيقسمه إزاي أو كيف جاء حديث مالك عنه. هنقول بقى الجانب السلبي أو النقدي، هو سماه النقد أو نسميه إحنا النقد، الجانب النقدي. بيقول أن الجانب هذا الجانب النقدي بيتجه فيه إلى تيارين، يعني نقده هنا يتجه إلى تيارين. التيار اللي هو حركات الإصلاح اللي احنا عارفينها، يبقى فيه تيارات ينقد تيارين. الأول الحركات الإصلاحية اللي دعت إلى النهضة، الحركات الإصلاحية هو بيوصفها بصفات معينة، أنا حطها تحت التيار الإسلامي. يعني عشان أختصر لكم المسألة، يبقى هو بيتكلم عن تيارين، التيار الذي يرجع أو يأخذ مرجعيته من الإسلام، ده خلينا نقول تيار الإسلام عشان نختصر كلام مالك في عبارة واحدة سهلة ومحفوظة. يبقى الحركة، يبقى هو حين يتقدم إلى النقد أو الجانب السلبي، يقول أنا أنتقد تيارين. التيار الأول اللي هو الحركات الإصلاحية اللي سبقت وعاصرته أو بدأت من قبله بزمن، وفي هذه الحركات الإصلاحية هنسميها التيار لأنه بتحدث فيها عن محمد بن عبد الوهاب، بتحدث فيها عن أحمد خان، بتحدث فيها عن المالك، عن السيد جمال الدين الأفغاني، عن محمد عبده، عن مدرسته الشيخ رشيد رضا، السيد رشيد رضا، بيتحدث عن اللي جم بعده في مصر واللي جم بعد كده في تونس، وبيتحدث. فإذا كل كلامه عن هذا التيار اللي احنا نقدر نجمعه كله تحت كلمة تيار ذو المرجعية الإسلامية، التيار الذي يأخذ مرجعيته من الإسلام، يبقى تيار إسلامي. إيه نقده لهذا الاتجاه؟ هنشوف برضو بيجي هذا التيار ويقسمه إلى الحركات الإصلاحية. لا خلينا نقول الحركات الإصلاحية بيقسمها إلى تيارين، تيار إسلامي اللي هو بيأخذ مرجعيته من الإسلام، وتيار بيسميه تجديدي، تيار تجديدي هو مشروع طائفة اجتماعية جديدة، ده توصيف مالك له، بقول مشروع طائفة اجتماعية جديدة تتلمذت في الغرب. يبقى أنا ممكن أختصر هذا الكلام كله فيما نسميه التيار التغريبي، تيار تجديدي ونحط بين قوسين كده تغريبي، يعني تربى على الفكر الغربي، تربى على الفكر الغربي. طبعا مش عيب إن الإنسان يتربى على الفكر الغربي، لكن العيب إنه ما يعرفش الإسلام وثقافة الإسلام، لأنه في الحالة دي ما بيبقاش حكم عدل، ما بيبقاش حكم عدل. ممكن يتربى في فكر الغرب ويروح يتعلم في فرنسا ويتعلم في انجلترا وفي كل مكان، لكن لابد يكون عنده قدر من الثقافة الإسلامية التي تبين له حتى وجه للمقارنة بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي. إنما التعليم في الغرب ليس عيبا، بل مطلوب، بل إحنا مطلوب، ومطلوب إن إحنا نتعلم كثيرا في الجانب التطبيقي اللي بيتكلم عنه مالك، مطلوب عشان ننهض إن إحنا نتعلم كثيرا في هذا الجانب التطبيقي. نبعت، مش عايزين بقى نبعت بعثات للفلسفة ولا بعثات للشريعة، لأن الشريعة عندنا ومقرها الأصل عندنا، ما نبعتش بعثات لدراسة تاريخ الإسلام وإحنا عندنا مراجع تاريخ الإسلام، عايزين نبعت بعثات لدراسة الكيمياء، لدراسة الفيزياء، لدراسة الطاقة النووية، لدراسة الطاقة الشمسية، العلوم اللي تحدث تقدم. فالتعليم في الغرب هو بيقول تلامذة تتلمذوا على مدارس الغرب، فهم مش عيب انهم يتلمذوا، لكن العيب انهم ما يعرفوش عن الإسلام، ولذلك بيبقوا ضارين بالإسلام، لما بيقولوا كلام الإسلام ما بيبقوش فاهمين بقى الإسلام على حقيقته، دي مشكلة. فهو بيسمي، بينتقد تيارين، تيار إسلامي اللي هو زي ما قلت لكم تيار الأفغاني ومن قبله محمد بن عبد الوهاب ومن قبله ومن بعده محمد عبده ومدرسته اللي استمرت فيما بعد حتى في الحسن البنا ومدرسته وتلامذته وسيد قطب ومن بعدهم وكثير من العلماء في مصر الآن ينتمون إلى هذه المدرسة. هذه المدرسة بينتقد فيها، أولا بينتقد فيها في البداية بشكل عام، ينتقد حركة ينتقد الدعوة الوهابية، الدعوة الوهابية، فبيتكلم عن الدعوة مش بينتقد الدعوة، بينتقد التيار الإصلاحي ممثلا في الأفغاني، جمال الدين الأفغاني، يبدأ في بنقد جمال الدين الأفغاني. وخلوكم معايا عشان نشوف هل هذا النقد، هل هذا جمال الدين الأفغاني، هل هذا النقد في محله أو خارج عن محله. يعني ماذا قال مالك عن جمال الدين الأفغاني؟ اولا بيتكلم عنه بشكل عظيم جدا، والجمال الدين الافغاني حرك المشاعر، ايقظ نفوس هامده، خلى الحركه تدب في كل مكان، كافح المذهب تكلم عن النظم السياسيه، تكلم عن الوحده الاسلاميه، كافح النظم الماديه او الافكار الماديه الوافده على العالم الاسلامي. كان ده يبقى جانب، ولذلك النقد هنا انا بعتبر مالك ناقد جيد، لانه بيجيب المزايا قبل العيوب. يعني ولما بنتقد جمال الدين الافغاني بيتحدث اولا عن مزاياه، ولذلك قال لنا ان مزايا جمال الدين الافغاني كثيره، وانه كان حرك وايقظ وصحى وتكلم عن السياسه وتكلم عن التنظيم السياسي الداخلي لبلاد المسلمين وتكلم عن الاستبداد وتكلم عن الاستعمار. كل هذه العمليه كانت عمليه جيده جدا ومفيده في النهضه، لكن يبدا في الجانب السلبي في السيد جمال الدين الافغاني. بيوجه له نقدين، العيوب، يتحدث عن نوعين من النقد. الأول بيقول فيه لم يكن دوره دور مفكر، لم يكن دوره دور مفكر يتفحص المشكلات ويبحث لها عن حلول، ويبحث عن حلول لها. يعني طب ما كيف كان الشيخ في نظر مالك بن نبي؟ وبيقول لم يكن دوره دور مفكر، بعد ما قال لنا ان هو صح الدنيا كلها وهيج الدنيا كلها وصح النايمين وصح الاستقام المتجمدين وحرك العالم الاسلامي كله، عمل موجة حركة قوية في العالم الاسلامي، خلى العالم الاسلامي وقف على محنته، خلى العالم الاسلامي فهم ان هو في مأساة ما كانش داري بيها، ما كانش المسلمين دارين بهذه المأساة. بيقول ان افغان حرك الناس الى ان يدركوا خطورة المأساة التي يعيشونها، وإذا الإنسان أدرك مأساته وأدرك مرضه يبقى هيبدأ في إصلاحه. فهو من هنا بيمدح السيد جمال الدين الأفغاني، لكن يبدأ بنقده فيقول إن هو مع كل هذا لم يكن دوره دور مفكر عميق يتحدث عن المشكلات، يتفحص المشكلات ويبحث عنها ويفكر في حلول الله ويتعمق في التفكير في حلول الله، إنما كان دوره إيه؟ دور ثائر ثائر، إنما كان دوره ثائرا مجاهدا، يعني ما كانش مفكر إنما كان ثائر مجاهد، يبعث الحياة في أينما صار، يبعث الثورة أينما صار، يحرك الثورة أينما صار. فده فكرته. أول نقد بيوجهه للسيد جمال الدين الأفغاني، أنه أولا لم يكن دوره، لم يكن بدور المفكر الحقيقي الذي يتفحص المشكلات ويبحث لها عن حلول. هذه واحدة. الأمر الثاني أن السيد جمال الدين الأفغاني اتجه إلى جوانب إصلاحية لم يتجه فيما اتجه إليه إلى إصلاح الإنسان ذاته، لم يتجه إلى إصلاح الإنسان ذاته. يبقى هو بيقول إنه اتجه إلى جوانب في الإصلاح لكنه لم يتجه إلى إصلاح الإنسان، أو إصلاح الإنسان من أوجه الضعف التي استوطنت في نفسه، التي عششت في نفسه، لم يتجه هذا الاتجاه. يبقى أنا في تصوري إذا كان لي تعليق على نقده للسيد جمال الدين الأفغاني، نقول إنه قاسي إلى حد ما، إنه يعني نقد قاسي إلى حد ما، لأن دي الناس اللي بيوصفوا اللي بيصحوا ويحركوا وبيقزوا العقول وبيقزوا الأفكار، هو ده دورهم، هو ده دور المفكرين. كيف لا يكون مفكرا؟ يعني هو المفكر، ما دور المفكر في أي مجتمع؟ دور المفكر اللي يصح الناس، يوقظ أفكار، يحركهم من الجمود اللي هم عايشين فيه. إذا كان الأفغاني عمل هذا فكيف ننتقده وكيف نعيبه؟ يعني الأفغاني نجح بالفعل في إحداث هذه الحركة، فكيف نعيبه ونقول إن هو لم يكن مفكر، مع إن هذا هو الدور الحقيقي للمفكر. المفكر ما يملكش قوة التنفيذ، المفكر ليس بيده قوة التنفيذ. المفكر عليه يقول احنا ممكن نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، يجي قوة تانية أخرى أو تيجي وسيلة أخرى تانية للتنفيذ، يبقى دي مطلوبة يمكن الدول المسؤولة عن هذه الآلية، إذا استخدمنا التعبير الحديث في المؤتمرات اللي بيقولوها واللي بيعقدوها، إذا استخدمنا المفكر يقول ويطرح حلول ويحرك العقول ويوقد العقول، وبعدين يأتي آلية أخرى تقوم بعملية التنفيذ. فالكلام المالك بالنبي عن السيد جمال الدين الأفغاني أظن فيه مغالاة في النقد، المغالاة في نقده. إذن إذا أردنا أن نعلق تعليقا موجزا على نقد المالك بالنبي للسيد جمال الدين الأفغاني، نقول ببساطة شديدة إنه غال في نقده إلى حد ما، إنه غال في نقده إلى حد ما، لأن لا أستطيع أن أهدر كل هذه المجهودات التي بذلها السيد جمال الدين الأفغاني وأدعي أنه ليس مفكر وأنه مجرد ثائر. ما هي الثورة أيضا فكرة، هي الثورة أيضا فكرة وممكن تدخل في التفكير. يبقى نقول على أي حال هو ربما قسى إلى حد ما في نظرته إلى السيد جمال الدين الأفغاني. السيد جمال الأفغاني جاب بلاد المسلمين جميعها وتحرك في كل البلاد وتحمل من المعاناة ما تحمل والاضطهاد ما تحمل، فلا يصح أن يكون حظه من مالك وهو المفكر الكبير مثل هذا النقد الشديد. ينتقل مالك إلى نقد الشيخ محمد عبده، طبعا هو بيأخذهم واحد واحد في نقده. ينتقل إلى الإمام محمد عبده ويحاول أن يتحدث عنه، فلنرى ماذا يقول في محمد عبده. هو في رأيه أن محمد عبده خالف أستاذه جمال الدين الأفغاني، خالف جمال الدين الأفغاني في نظرته إلى القضية، في نظرته إلى المشكلة. أستاذه بيعتبرها مشكلة سياسية، لكن محمد عبده كما يقول مالك اعتبرها مشكلة اجتماعية، نظر إليها باعتبارها مشكلة اجتماعية. لذا بدأ محمد عبده خطواته الأولى بإصلاح الفرد. يبقى ده أظن ده هو ما كان يطلبه مالك، أن نبدأ بإصلاح الفرد، النفس الإنسانية، إصلاح ما ران على النفس ما استوطنها من أمراض من علل. ده كان كلام مالك. يبقى لما محمد عبده في تقريره هو يبدأ من إصلاح الفرد، أظن هو يكون بهذا متفقا مع فكرة مالك أو مع مطلب مالك الذي ينبغي أن يتوفر فيه من يتولى عملية أو من يتقدم لعملية الإصلاح أو لعملية النهضة بالأمة الإسلامية. إذن هو في نظره وضع يده على البداية الصحيحة. يبقى لما نقول احنا مستمرين في الكلام عن، أذكركم أن أنا مع الكلام عن التيار، هو بيتحدث بينتقد التيارين، الجانب السلبي هرسمها تاني، الجانب النقدي، ويتجه فيه مالك إلى تيارين. التيار الأول تيار التيار الإصلاحي، تيار الإصلاحيين، الإصلاحيين أصحاب الدعوات النهضوية، وبيقسموا إلى اتجاهين، اتجاه إسلامي، أنا بختصر كلامه طبعا، هو بيوصف كل اتجاه بتوصيف كبير، اتجاه إسلامي واتجاه تلقى دراساته في الغرب، ومعنى ذلك هقول اتجاه تغريبي، يعني يمكن نصدق عليه أنه اتجاه تغريبي. فهو في نقد الاتجاه الإسلامي تكلم عن نقد جمال الدين الأفغاني، جمال الدين الأفغاني نقدوا مبينا المزايا والعيوب كما تحدثنا، المزايا والعيوب، ثم اتجه إلى محمد عبده وبدأ يتحدث عنه، ورأى أنه كما قلنا خالف أستاذه، خالف شيخه، شيخ جمال الدين الأفغاني، فتحولت المشكلة عنده من سياسية عند أستاذه إلى مشكلة اجتماعية عنده، المشكلة الكبرى، مشكلة النهضة أصبحت مشكلة اجتماعية، ولذلك بدأ كما يقول بإصلاح الفرد. دي هي بدأ بإصلاح الفرد، وده كان مطلب مالك في كلامه السابق كما علمنا، بدأ بإصلاح الفرد. يبقى إذن هو وضع يده بتعبير مالك على البداية الصحيحة للنهوض، أو البداية الصحيحة للحركة، وضع يده، بيقول كده، وضع يده على البداية الصحيحة للإصلاح. يعود، يبقى هنا بيان المزايا، بين مزايا محمد عبده. أولى المزية الحقيقية في محمد عبده في نظر مالك أنه بدأ بإصلاح الفرد، وتلك هي البداية الصحيحة للإصلاح، أو أنه وضع يده على البداية الصحيحة للإصلاح. طب النقد، يبقى ده مدح، القدح بقى او النقد، بيقول ان لما بدا باصلاح الفرد ركز على اصلاح علم العقيده او اصلاح علم الكلام، يعني من النقد، من وجوه النقد اللي وجهها الى الشيخ محمد عبده، انه بدا باصلاح لما حاول يصلح الفرد، بدا باصلاح علم العقيده، او نقول علم الكلام. علم الكلام هو طبعا دلوقتي احنا بنستخدم علم الكلام بمعنى، وبنستخدم علم العقيدة بمعنى تاني. علم العقيدة في توصيف دار العلوم الآن، علم العقيدة هو العلم الذي يدرس العقائد الإيمانية من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية، بعيدا عن الجدل، بعيدا عن المناقشات، بعيدا عن التفرقات، بعيدا عن الفرق، استقي العقائد الإيمانية من القرآن والسنة. علم الكلام هو علم الجدل، واللي فيه بقى الفرق فرقة الأشاعرة وفرقة المعتزلة، وانتم طبعا عرفتوا تفرق هذه الفرق اللي فرقت المسلمين في الواقع. يبقى بيتكلم، بيقول انه بدأ بإصلاح علم الكلام، وهذا ليس وجه الإصلاح. علم الكلام، بيقول علم الكلام يعني علم الكلام، العقيدة مش هتضيع، العقيدة موجودة، هي بس فقدت إشعاعها، فقدت فعاليتها، فقدت تأثيرها في النفوس، فكان مفروض يتجه إلى الطرق التي تعيد إلى العقيدة هذا الإشعاع، تعيد إلى العقيدة هذا التأثير، تعيد إليها تجليتها في النفوس، في النفس الإنسانية، في نفس المسلم. لأن أنا على فكرة، هو هنا في كلامه عن العقيدة يعني واقعي جدا، لأن هذه النظرة للعقيدة ولأهميتها ولأهمية إشعاعها وتأثيرها في نفس المسلم، هذه من هذه الوجهة فهم أعداؤنا عقيدة الإسلام. يعني بهذا الفهم اللي بيتكلم عنه إقبال وكثير من المفكرين، أن العقيدة الإسلامية هي مصدر قوة المؤمن، مصدر قوة المسلم، القوة الحقيقية في المسلم تبدأ من عقيدته. فهو بيقول أن العقيدة محتاجة بس أن احنا نعيد إليها إشعاعها، نعيد إليها تأثيرها، قوة التأثير، نعيد إليها قوة الضغط على الشخص، قوة العمل في القلب، قوة العمل في قلب المسلم، أن تعود إلى فعاليتها وعملها في قلب المسلم. لكن الشيخ محمد عبده بدأ بعيد. أنا بقول لكم الأعداء فهموا العقيدة بهذا الفهم، اللي احنا كتير من المسلمين مهمش فاهمينه، مهمش فاهمين تأثير العقيدة في نفس المسلم، مهمش فاهمين عمل العقيدة في نفس المسلم، فهموه الأعداء، ولذلك تحدثوا كثيرا عن الحرب على العقيدة، الحرب على الفكر، الحرب على الدين. اللي لما أسر لويس التاسع في مصر في إحدى حملاته الصليبية اللي قادها، إحدى الحملات التي قادها للحروب الصليبية، وأسر في مصر وافتداه قومه، بقى راح يحكي يقول له بقى تجربته الحقيقية، خلاصة تجربته، أنكم لن تنتصروا على المسلمين بالسيف، حاربوهم في عقيدتهم، فهي مكمن القوة فيهم، فهي مكمن القوة فيهم. ده كلام ده وكلام اللورد كرومر في عهد مندوب الاستعمار، مفوض الاستعمار البريطاني، وكلام كثير من المستشرقين اللي على رأسهم زعيم المنصرين القس زومر. يعني كل هؤلاء اتكلموا عن العقيدة، الكلام اللي بيقوله مالك عن تأثيرها وإشعاعها وفعاليتها في نفس المسلم وأنها تحدث الأثر الكبير. ولذلك بيقول إن ما كانش لازم محمد عبده يتجه إلى إصلاح علم الكلام، ده علم الكلام علم بيصير الجدل وبيصير الخلافات وبيقسم الناس إلى فرق، لكن كان يهتم فقط بالجانب اللي هو الخاص به، كيف يعود للعقيدة دورها، كيف يعود للعقيدة تأثيرها. يبقى إذن هو نقد محمد عبده، ده وجه نقد. يبقى بين وجه من وجوه المدح، وانا بقول لكم مالك كان منصف لانه بيجيب المزايا قبل العيوب، فهو قبل ما اتكلم عن محمد عبده بين وجه من وجوه المدح لمحمد عبده اللي هو بدا باصلاح الفرد، بيقول ده الخيط الحقيقي، ده بدايه الخيط الحقيقي اصلاح الفرد. مشكلته انه اهتم فقط باصلاح علم الكلام او اصلاح العقيده، وده ما كانش الدور المطلوب منه لان العقيده موجوده، فكان مفروض يعمل على المطلوب مننا جميعا ان نعمل على ان نعيد للعقيده دورها، ان نعيد للعقيده تاثيرها، ان نعيد للعقيده اشعاعها وفاعليتها في نفس المسلم. ده كلامه عن محمد عبده. الواقع لو عايزين نرد على هذا الكلام او لنا راي في هذا الكلام، يعني بما تعلق على نقده للإمام محمد عبده في هذا الجانب، هو أصلا نقده في جانب واحد اللي هو بيقول اهتم بإصلاح علم الكلام أو إصلاح علم العقيدة. الكلام ده قد يدل ربما، يعني كلام مالك في هذه النقطة ربما يدل على أن مالك لم يقرأ محمد عبده كاملا، يعني ده ما في تصوري ملهاش تبرير، يعني وقوفه على هذا الوجه من وجوه النقد لمحمد عبده. يعني اين هو فين؟ محمد عبده ألف رساله التوحيد بس، هو بيتكلم دلوقتي على مؤلف واحد رساله بسيطه لمحمد عبده، هي رساله التوحيد. يعني طب هو عرف ان الافغاني، يعني هو عالم جيدا الافغاني، واجه الدهريين وواجه الملحدين وألف رساله في هذا الموضوع اسمها رساله في الرد على الدهريه. هو اتكلم عن جهوده في محاربة الفكر الإلحادي وفكر الدهريين، فكر المادي اللي انتقل العالم الإسلامي. طب كيف لم يعلم أو كيف اقتصر علمه فقط على أن محمد عبده كتب رسالة التوحيد فقط؟ يعني ولذلك هو ما اتكلمش في كلامه عن محمد عبده إلا عن هذه الرسالة أو هذا الدور الإصلاح لعلم الكلام. أنا بقول ربما يكون لم يقف على جهود محمد عبده كاملة، جهود محمد عبده كاملة. واللي عايز يعرف جهود محمد عبده الكاملة يروح للأعمال الكاملة لمحمد عبده. يعني أنتوا اللي عايز ياخد بالتفصيلة على دور محمد عبده يشوف المجموعة الأعمال الكاملة اللي عملها الدكتور محمد عمارة وحققها وقدم لها الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده. فهو له أعمال تفوق هذا القدر الذي تحدث عنه مالك بكثير جدا، من أهمها مواجهته للمستشرقين. مواجهته للمستشرقين، دفاعه عن الإسلام وأنه دين العلم ودين المدنية ودين الحضارة. الحقيقة أنا قلت لكم مرة وإحنا بنتكلم عن محمد عبده أنه رد على المستشرق الفرنسي هانوتو في كلامه عن الإسلام، وكان هانوتو بيتكلم عن مشكلة الإسلام، وأنا أتذكر أني قارنت لكم في هذا الوقت بين الكلام عن المشكلة الإسلامية في عنوان هانوتو والمشكلة اللي كانوا بيتكلموا عن الدولة العليا، عن الدولة العثمانية، ثم بعد ذلك أصبحت الرجل المريض، فكرة الأوروبيين عن الرجل المريض. يبقى الدولة العثمانية كانت بتشكل مشكلة للأوروبيين في القرن السادس عشر وما بعده، أصبحت الدولة في نظرهم الرجل المريض، بدأت يحسوا بمشكلة الإسلام، المشكلة الإسلامية اللي اتكلم عنها هانوتو، المشكلة الإسلامية اللي بيقول فيها أن الإسلام أصبح في قلبنا ومن حولنا وفي كل مكان، والإسلام دين بيجتذب، مشكلة هذا الدين أنه بيجتذب أكبر عدد من الناس إليه، وأنه جذاب جدا وأنه بسيط وفهمه واضح. طيب يعني ما كل هذا الكلام واجهه ومحمد رد عليه محمد عبده في هذا المقال الطويل، مقال هانوتو. واللي عايز برضو يرجع لمقال هانوتو بالتفصيل يروح لكتاب الدكتور محمد البهاي، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. سوف يقف على كلام هانوتو عن الإسلام وعن المشكلة الإسلامية وكيف رد عليها علماء المسلمين وفي مقدمة محمد عبده. يعني محمد عبده كان له جهود أخرى كثيرة ربما لم يكن مالك على علم بها. ألف كتاب في دفاع عن الإسلام وموقفه من العلم والمدنية، يعني مقارنة بين الإسلام والنصرانية وموقفه من العلم والمدنية، وبين أن الإسلام هو دين العلم، بين بالدليل. ومحمد عبده ما كانش بيتكلم كلام أي، كأنما كان بيقدم الأدلة على ما يقول. إذن جهود محمد عبده جهود متعددة ومتسعة، لكن مالك حصرها في إصلاح علم الكلام، وهذا هو الوجه الذي ننتقد مالك منه، أنه اقتصر في حديثه عن محمد عبده عن جهوده في إصلاح علم الكلام، واللي تضمنتها رسالة التوحيد، الرسالة الصغيرة اللي ألفها الإمام محمد عبده رسالة التوحيد، ومع ذلك رسالة التوحيد كان لها دور قوي جدا في فهم الدين وتفهيم الناس للدين الإسلامي وللعقيدة الإسلامية فهم صحيح. على كل حال أرجو أن نكون وقفنا هنا على النقد الذي وجهه أو نماذج النقد التي وجهها مالك بن نبي للحركات الإصلاحية، خاصة التيار الأول وهو التيار الإسلامي، وسوف نتحدث فيما بعد إن شاء الله في المحاضرة القادمة عن نقده للتيار التغريبي. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.